الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، أيها الأفاضل، أشكر الله سبحانه وتعالى وهو أهل للشكر والحمد، وكذلك أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وكذلك أشكر مكتب الدعوة في مكة، وكذلك الإخوة القائمين في هذا الجامع المبارك، جامع الراجحي بمكة. وهذا اليوم هو الرابع من الشهر الحادي عشر من ذي القعدة، وهو اليوم الجمعة من عام 43 و400 ألف. وسيكون الحديث باختصار إن شاء الله، باختصار شديد، سيكون التعليق على تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس سيكون بمشيئة الله أول جمعة من كل شهر، أول جمعة من كل شهر بمشيئة الله تعالى. وستكون الطريقة بمشيئة الله تعالى في الشرح أو التعليق على تفسير السعدي، سيكون الشرح إجماليا يعني مختصرا وجيزا، ثم إذا انتهينا من المقطع الذي سنفسره، يعني اليوم إن شاء الله سأفسر سورة الفاتحة بإذن الله، فإذا انتهيت تفسير إجمالي وما فيها من الفوائد، فإذا انتهيت من تفسيرها أرجع إلى بعض الفوائد يعني زيادة فوائد، لأن القرآن لا تنتهي عجائبه، لأن كتاب الله لا تنتهي عجائبه. ولذلك العلماء يقول أنه ما يغني تفسير عن تفسير، لأن كلام الله لا تنتهي عجائبه ودرره وفصاحته وبلاغته وبيانه. أولا أتكلم باختصار شديد حول ما يتعلق بالتفسير. ما معنى التفسير؟ التفسير طبعا معناه في اللغة التبيين والإظهار والكشف، وكشف المراد عن اللفظ المشكل، ومنه قول الله تعالى: ولا يأتوك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال ابن عباس يعني تفصيلا. ومعنى التفسير أيها الإخوة في الاصطلاح هو العلم المتعلق بالقرآن الكريم، من حيث الكشف عن أسباب نزول آياته، يعني ما سبب نزول الآية مثلا. سيأتينا إن شاء الله فيما بعد أن بعض العلماء قالوا إن سبب نزول سورة الإخلاص هو أن قوما من المشركين أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا محمد، من هو هذا الرب الذي نعبد أو تعبده؟ أهو من كذا أم من كذا أم من كذا؟ فأنزل الله: قل هو الله أحد، إلى آخره. فالتفسير في الاصطلاح معناه العلم المتعلق بالقرآن الكريم، من حيث الكشف عن أسباب نزول آياته وعن محكمه ومتشابهه، وخاصه وعامه ومطلقه ومقيده ومجمله ومفسره، وعن حلاله وحرامه وقصصه وأخباره. قال الزركشي رحمه الله: التفسير علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه واستنباط ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات، وهكذا دواليك. والقرآن أيها الإخوة أيها الأفاضل له أكثر من اسم، القرآن العظيم له أكثر من اسم، فمن أسماء القرآن الكتاب، وله أكثر من وصف. من أسماء القرآن الكتاب: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. من أسمائه القرآن: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. من أسمائه الذكر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من أسمائه الفرقان، لأنه يفرق بين الحق والباطل. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والقرآن أيها الإخوة، أصل القرآن، معنى القرآن، قال العلماء إن القرآن سمي قرآنا لأنه يجمع الآيات والسور. من قول العرب قرأت الماء في الحوض، من قول العرب قرأت الماء في الحوض جمعته، يعني جمعت الماء في الحوض، لأن القرآن يجمع الآيات والسور. ومن ذلك قول عمرو بن كلثوم في معلقته ويتحدث عن الناقة: تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرى جنينا. تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرى جنينا، يعني لم تجمع الناقة حملا في بطن. والقرآن أيها الإخوة سوره 114 سورة، 27 منه مكي وباقيه مدني. والعلماء قالوا إن من علامات المكي أنه يصدر بيا أيها الناس، ومن علامات المكي أنه يتحدث في العقائد، والمدني في الغالب يصدر بيا أيها الذين آمنوا، ومن علامات المدني أنه يصدر بيا أيها الذين آمنوا. وهذا القرآن منه ما نزل في الليل، ومنه ما نزل في النهار، ومنه ما نزل في الشتاء، ومنه ما نزل في الصيف، ومنه ما نزل في الحضر، ومنه ما نزل في السفر، ومنه ما نزل تحت الأرض. والعلماء يقولون كيف نزل تحت الأرض؟ قالوا في الغار عندما نزل قول الله تعالى على النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. والغار هو نقب في الجبل. ومن القرآن ما نزل فراشي، يعني نزل والنبي صلى الله عليه وسلم في فراشه. و27 منه مكي وباقيه مدني. وهذا القرآن 114 سورة، وآياته تتجاوز 6000 آية، وحروفه تتجاوز الألوف. ويذكر العلماء أن من يقرأ وجها من كتاب الله فهو يحصل على 5000 حسنة، ومن يقرأ جزءا كاملا يحصل على 100,000 حسنة، ومن يقرأ القرآن برمته يحصل على 3,000,000 حسنة. وهذا القرآن مبارك وله أوصاف، فمن أوصافه أنه مبارك. كتاب أنزلناه إليك مبارك، يعني يا نبي الله ليتدبروا آياته. ومن أوصافه أكثر من وصف، وأنه شفاء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وهكذا دواليك. أيها الإخوة، في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، يقول الزركشي رحمه الله: ومن لم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئا. وقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. وقال العلامة ابن القيم تلميذ الإمام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة والتي بها فساد القلب وهلاكه، فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وقال الإمام ابن رجب رحمه الله: ومن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من النوافل كثرة تلاوة القرآن وسماعه بتفكر وتدبر وتفهم. وقد كان انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. وقد كان هذا ديدن النبي المختار عليه الصلاة والسلام وأصحابه الأطهار الكرام. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا الحديث عند النسائي وابن ماجه وأحمد والبيهقي في السنة الكبرى، وجود إسناده أحمد شاكر في عمد التفسير. وقال الألباني في أصل صفة الصلاة: أقل أحوالها أنه حسن وصحيح قطعا بشاهده. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. هذا وإن شرف العلم إنما يكون على قدر شرف المعلوم، وعليه فإن أشرف العلوم وأرفعها قدرا وأولاها بالتفضيل حقا وصدقا هو علم التفسير، فموضوعه كلام الحكيم الخبير. إذن هذا يبين لنا أيها الإخوة في هذه المقدمة أهمية التفسير. وأذكر قديما أني قرأت في تفسير ضوء البيان للشنقيطي محمد المختار الشنقيطي رحمه الله في مقدمة ضوء البيان، بعيد العهد بذلك، لكن الذي أذكر أنه قال أن الشخص إذا ركز على علم التفسير فتح الله عليه، أو كلمة قريبة من هذا الكلام، لأنك تتحدث عن كلام الله سبحانه وتعالى. والطبري رحمه الله تعالى يقول عجبا في مقدمة تفسيره، يقول: عجبا لمن يقرأ القرآن وهو لا يعرف معناه كيف يلتذ بتلاوته. وقد ذكر أهل العلم إما الطبري أو غيره أن الناس مع القرآن مثل أناس أتاهم من ملكهم كتاب وهم في الليل، ولا يستطيعون أن يقرأوا هذا الكتاب ولا يعرفون ماذا فيه لأنهم في ظلام، فأتى أحدهم وأضاء وسلط الضوء على هذا الكتاب وقال: إن الملك يريد منكم كذا وكذا وكذا. فكذلك الشخص إذا كان يتحدث عن تفسير كلام الله الذي هو أعظم كلام، فإنه يبين للناس ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منهم. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول في النونية: فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في نونيته الذائعة الكافية الشافية التي أستشهد بها كثيرا أنا وغيري من طلاب العلم لمتانتها وقوتها في نصرة مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، هي وغيرها من كتب السلف. قال في وصية نافعة: قال: يا أيها الرجل المريد نجاته، اسمع مقالة ناصح معواني، كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان، وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن، واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى، فإذا أصبت ففي رضا الرحمن، وتمسكن بحبله وبوحيه، وتوكلن حقيقة التكلان. وتمسكن هذه إلى أن قال: هذه وصية ناصح ولنفسه وصى، وبعد لسائر الإخوان. أيها الإخوة، أيها الأفاضل، أيها الأحبة، الاستعاذة ما معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ثم تأتي بعدها البسملة، ثم يأتي بعدها سورة الفاتحة بإذن الله. وأنا سأحاول كما قلت لكم أن أختصر وأوجز في العبارة علنا أن نمشي على كثير من آيات هذا القرآن العظيم. الاستعاذة مشروعة أن تقرأ قبل تلاوة القرآن، لأن الله تعالى يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال بعضهم إن الله يقول: فإذا قرأت القرآن، إذا معناها أنه بعد قراءة القرآن استعيد الشخص. قال بهذا القول بعضهم ليذهب العجب بالنفس من الشخص عندما يقرأ القرآن. والذي عليه العلماء، وهو الذي اختاره ابن كثير رحمه الله وغيره من العلماء، أن معنى فإذا قرأت القرآن يعني فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى أعوذ يعني أستجير وألتجئ وألوذ وغير ذلك بالمعبود الحق سبحانه وتعالى من ماذا؟ من الشيطان الرجيم. وجمهور أهل العلم على أن الاستعاذة مستحبة، وحكى الإجماع على ذلك ابن جرير وغيره من علماء التفسير. والعلماء أي علماء أصول الفقه يفرقون يجعلون الأحكام التكليفية، يقسمون علماء أصول الفقه الأحكام إلى أحكام تكليفية وضعية. يقولون مثلا التكليفية خمسة: الواجب والمندوب وهو المستحب والمستحب والمكروه والحرام وهكذا خمس، ويقسمون كذلك. فمعنى مستحب، مستحب يعني يندب للشخص أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أراد أن يقرأ القرآن العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى يقول الشخص يقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما هو الشيطان الرجيم؟ الشيطان الرجيم هو إبليس. لماذا سمي الشيطان بهذا الاسم؟ قال بعضهم إنه سمي شيطانا من قول العرب: هذه بئر شطون، يعني بعيد قعرها. فكذلك الشيطان لما كان بعيدا من رحمة الله ومطرودا ومرجوما سمي أو أطلق عليه الشيطان، أطلق عليه الشيطان. وقال الإمام ابن تيمية: الشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب عن الانقطاع عن الانتفاع بالقرآن، فأمر الله القارئ إذا قرأ القرآن أن يستعيذ منه. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه أي الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا، نسأل الله فضله، وعلى ربهم يتوكلون. فإذا عاد العبد بربه كان مستجيرا به متوكلا عليه، فيعيده الله من الشيطان ويجيره منه. انتهى كلام الإمام ابن تيمية. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: المشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيها إنما تكون قبل التلاوة، ومعنى الآية عندهم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة كما تقدم قبل قليل. فأنت تقول: استعيذ بالله من ماذا؟ من كل جان متمرد مطرود عن كل خير، مطرود عن كل خير. طيب، ما فوائد الاستعاذة؟ ما الفائدة أن الشخص إذا أراد أن يقرأ القرآن يستعذ بالله من الشيطان الرجيم؟ أولا، في استعاذته بالله من الشيطان الرجيم أنه يلتجئ إلى الله تعالى، إلى القادر على دفع الآفات عن العبد، لا سيما دفع وساوس الشيطان الذي يسعى بشدة إلى صد العبد عن قراءة القرآن وتدبر القرآن، لأن قراءة القرآن وتدبر القرآن من أعظم القربات، أفضل الذكر وقراءة القرآن، فالشيطان يريد أن يصده. فالفائدة من الاستعاذة أنك تستعيذ بالله من هذا الشيطان الذي يريد أن يقطع الطريق عليك إلى الله تعالى. ومن فوائد الاستعاذة أيضا أنك تطهر الفم مما كان يتعاطاه العبد من اللغو والرفث. الشخص لما يتكلم قد يتكلم بمعاصي، بكذب وغيبة ونميمة، فإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو يطهر هذا اللسان، لأنه سيقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، فهو يهيئ هذا الشيء. وكذلك أن الاستفادة من الاستعاذة أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع لقراءته، والشيطان ضد الملك وعدوه، فأمر القارئ أن يطلب من الله تعالى مباعدة عدوه عنه حتى يحضره خاصته وملائكته وهكذا. فأنت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تطرد الشيطان ويأتي الملك ويسمع إلى كلام الله تعالى. أيضا من فوائد الاستعاذة أن الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله حتى يشغله عن المقصود بالقرآن، وهو تدبر القرآن وتفهم القرآن. فإذا استعذت بالله طردت الشيطان. من فوائد الاستعادة أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير، وهل هناك خير أفضل وأعظم وأقرب إلى الله من تلاوة القرآن؟ ليس هناك أفضل من هذا. ننتقل إلى الفائدة أيضا أذكرها الآن هنا، وهي في الكتاب الآخر. في العلماء بعضهم يقول إن الشخص يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أليس كذلك؟ ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لعل هذا البداء بعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم بسم الله الرحمن الرحيم، لأن العلماء يقولون التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، يعني تخلي التخلية قبل التحلية. معنى ذلك أن الإقبال على الله سبحانه وتعالى والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أنه قبل أن يقرأ القرآن وهو بقراءته يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى يخلي كل شيء ويحلي هذا القرآن بأن يتبرك بسم الله سبحانه وتعالى ويبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. قيل إن العرب كانت تقول بسم اللات والعزى في الجاهلية، بسم اللات والعزى، وهي أصنام وأوثان تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لما جاء الإسلام عوض أهل الإسلام عن هذا الكلام الباطل ببسم الله الرحمن الرحيم. الآن نتحدث عن البسملة. البسملة، البسملة، اللفظة هذه كلمة البسملة مصطلح يطلق يعني يذكره علماء البلاغة، يسمونه النحت، يسمونه النحت. ما هو النحت؟ أن تختصر كلاما بكلمة، فبدل ما يقولون بسم الله الرحمن الرحيم يقولون البسملة، وبدل ما تقول أدام الله عزك يقولون دم عز، وبدل ما يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل يختصرونها في كلمة الحسبلة، ويختصرون لا حول ولا قوة إلا بالله بالحوقلة، تسمى في علم البلاغة بالنحت. فالبسملة يعني لما يقال البسملة المقصود بها بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يطلقون عليها النحت يعني اختصار لكلمة بسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله الرحمن الرحيم هذه البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، معناها أنك إذا أردت أن تقرأ وقلت بسم الله الرحمن الرحيم، التقدير ما هو؟ بسم الله أقرأ. وإذا أردت أن تأكل وقلت بسم الله، فالتقدير بسم الله أكل. وإذا أردت أن تشرب فقلت بسم الله، التقدير بسم الله أكل. هذا هو التقدير، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه البسملة لها فوائد. الآن حنا ذكرنا الاستعادة ولها فوائد، والبسملة لها فوائد. الآن نتكلم عن البسملة وفوائد البسملة. الفوائد البسملة كما تقدم أنك إذا أردت أن تقرأ وقلت بسم الله، التقدير بسم الله أقرأ، تتبرك بسم الله رب العالمين، تتبرك بذكر الله وذكر اسم الله رب العالمين. من فوائد البسملة أيضا أن في البسملة ذكر صفة الألوهية التي تشير إلى القهر والقدرة، مرة بذكر اسم الله، ثم ذكر صفة الرحمة مرتين بذكر اسمي الرحمن والرحيم عقب اسم الله تعالى، دلالة على أن رحمته أكثر من قهره، وأن رحمته تغلب غضبه سبحانه وتعالى. هذا هو الآن الكلام الإجمالي الملخص حول ما يتعلق بالحديث عن الاستعاذة والبسملة. الآن نتحدث إن شاء الله عن سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السورة كما تقدم أن سور القرآن 114 سورة، والسورة سميت سورة، قال بعضهم إنها من العلو والارتفاع، من العلو والارتفاع لعلوها وارتفاعها ومنزلتها عند الله. أخذوا ذلك من قول الشاعر العربي: ألم تر أن الله أعطاك سورة، يعني منزلة وعلو وارتفاع، ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. وسورة الفاتحة تعتبر أفضل سورة في كتاب الله، كما أن أفضل آية في كتاب الله آية الكرسي، كما أن أطول آية آية الدين، وأقصر آية قيل مدهامتان وقيل ثم نظر، وكما أن أقصر سورة إنا أعطيناك الكوثر، وكما أن أطول سورة سورة البقرة. فسورة الفاتحة تعتبر أفضل سورة في كتاب الله، بل قال العلماء الله رب العالمين قبل ذلك أخبر أن القرآن مهيمنا على الكتب السماوات قبلها ومهيمنا عليه، ثم قال العلماء إن هذا القرآن معانيه يرجع إلى سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة يرجع معانيها إلى قوله إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك من أهميتها أنها ركن أركان الصلاة، وأنها تقرأ في الصلوات الخمس، ركن أركان الصلوات. وهذه السورة سورة الفاتحة آياتها 7 آيات، وهي 27 كلمة، وهي 140 حرفا. فإذا ضربت 140 حرف بعشرة كم في ذلك من الفضل، لأن الحسنة بعشرة أمثالها، يتجاوز الفضل والحسنات إلى 1000 وزيادة بس قرأت سورة الفاتحة. يقول أحد علماء التفسير: أنا أستطيع أن أخرج من سورة الفاتحة 10,000 فائدة. يقول: نظر الناس إلي من الحساد وقالوا: كيف تخرج من سورة الفاتحة تخرج منها 10,000 فائدة؟ فأخرج تلك 10,000 فائدة من سورة الفاتحة. أيها الإخوة أيها الأفاضل، سورة الفاتحة لها أكثر من اسم، من أسمائها فاتحة الكتاب. لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأنه يفتتح بها الصلاة وتفتتح بها المصاحف، ومن أسمائها أم القرآن. يقول الطبري رحمه الله تعالى: سميت أم القرآن لتقدمها على سائر سور القرآن غيرها وتأخر ما سواها خلفها في القراءة والكتابة، وذلك من معناها شبيه بمعنى فاتحة الكتاب. وإنما قيل لها يعني أما لكونها كذلك أم القرآن، لتسمية العرب كل جامع أمرا أو مقدما لأمر إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع، هو لها إمام جامع تطلق عليها العرب أما، تطلق عليها العرب أما، فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس. قال بعضهم: من ذلك سميت أم القرى بأم القرى مكة. والله تعالى يقول: فأمه هاوية. فلما كان القرآن يرجع معانيه إلى هذه السورة سورة الفاتحة سميت بهذا الاسم. ومن أسماء أيها الإخوة من أسماء الفاتحة غير أم القرآن أم الكتاب، أم الكتاب. ومن أسمائها أيضا السبع المثاني، من أسمائها السبع المثاني. ومن أسماء سبع آيات ومثاني، قيل مثاني لأن الله استثناها لهذه الأمة فلم ينزلها على موسى ولا على عيسى عليه السلام، وإنما انزلها واستثناها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل مثاني لأنها تقرأ في الركعة الأولى والركعة الثانية، وتسمى بالقرآن العظيم، تسمى بالقرآن العظيم. قال القرطبي رحمه الله: سميت بذلك يعني بالقرآن العظيم لتضمنها جميع علوم القرآن، وذلك أنها تشتمل على الثناء على الله عز وجل بأوصاف كماله وجلاله، وعلى الأمر بالعبادات والإخلاص فيها، والاعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها إلا بإعانته تعالى، وعلى الابتهال إليه في الهداية إلى الصراط المستقيم، وكفاية أحوال الناكثين، وعلى بيان عاقبة الجاحدين. إذن لها كم اسم؟ أكثر من اسم. ومن أسمائها أن الفاتحة تسمى بسورة الحمد. قال ابن كثير: سميت بذلك لكونها مفتتحة بالحمد، الحمد لله رب العالمين. من الأدلة على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والحديث الصحيح عند البخاري، فسماها فاتحة الكتاب. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم، والحديث عند البخاري. فكل هذا ما تقدم من أسمائها دل عليها حديث صحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة أيها الأفاضل، هذه السورة سورة الفاتحة نور، ولم يؤتها نبي قبل محمد عليه الصلاة والسلام كما تقدم وسمعتم قبل قليل، وكما صح في الحديث عند مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه قال: بينما جبريل قاعد عند النبي عليه الصلاة والسلام سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما، لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. والحديث عند مسلم. هذا يدل على فضل سورة الفاتحة، وأيضا أنه بقراءة سورة الفاتحة تحصل المناجاة في الصلاة بين العبد وربه، بين العبد وبين ربه، لأنه كما صح في الحديث قال الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله في الحديث القدسي أن الله يقول، الحديث الصحيح في مسلم، قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وإياك نستعين، قال هذا بين عبدي وبين بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وتقدم أنه لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وأيضا من فضائل سورة الفاتحة أنها رقية شافية، فالشخص إذا كان يشتكي من مرض فإنه يقرأ سورة الفاتحة لأنها شافية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث عند البخاري مسلم، أن اختصار الحديث أن صحابيا قرأ على شخص مريض سورة الفاتحة فقط فشفاه الله سبحانه وتعالى، فقال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية. سورة الفاتحة أيها الأفاضل سورة مكية نزلت قبل الهجرة، بدليل قوله تعالى: ولقد آتيناك يعني يا محمد سبعا من المثاني والقرآن العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، أولا تفسير إجمالي، الحمد لله رب للسورة يخبر الله تعالى عباده بأن الحمد الكامل المستحق له وحده، ويرشدهم بما أخبر إلى أن يثنوا عليه ويمجدوه ويحمدوه بجميع المحامد التي لا يستحقها إلا هو ذو الرحمة والملك، كما يرشدهم تعالى سبحانه إلى إفراده بالعبادة والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، وطلب الهداية منه وحده، اهدنا الصراط المستقيم، وطلب الهداية منه وحده للطريق الواضحة التي لا اعوجاج فيها، يعني غير المغضوب عليهم، طريق الذين أنعم الله عليهم، لا طريق اليهود المغضوب عليهم ولا طريق النصارى الضالين. هذا هو إجمالي واختصار لسورة الفاتحة. يقول سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى، يعني جميع المحامد للمعبود تبارك وتعالى لا يستحقها إلا هو سبحانه، وهو حمد دائم ومستمر سبحانه وتعالى لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الله تعالى أيها الإخوة حمد نفسه عندما أنزل القرآن العظيم، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وحمد نفسه عندما خلق السماوات والأرض قبل ذلك، فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وحمد نفسه عندما أنزل القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وحمد نفسه عندما دخل أهل الجنة الجنة والنار النار، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الشخص إذا حمد الله فإنه يشكر الله سبحانه وتعالى، ويكون شكر الله باللسان بأن تقول الحمد لله. والله يعني فضل محمد صلى الله عليه وسلم وجعله من الشاكرين، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. والله سمى نوح عبدا شكورا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، كان إذا أكل الأكلة حمد الله عليه، وإذا شرب الشربة حمد الله عليها. والحمد يكون باللسان والقلب بأن تعترف أن النعمة من الله، لا تقل كما قال قارون: إنما أوتيت على علم عندي، وإنما قل: وما بكم من نعمة فمن الله. والحمد والشكر يكون بالجوارح، بأن تسخر جوارحك لطاعة الله، فالله أعارك الجوارح، السمع لتستعمله في طاعة الله، والبصر لترى به ما أحل الله، واللسان لتغرف به ما أحل الله من القلب، وهكذا دواليك. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال الشاعر العربي: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. الحمد لله، الحمد يصرف لله رب العالمين لا لغيره. الحمد لله. وإذا حمدت الله فبحمد الله تستقر النعمة وتثبت، وإذا كفر الشخص النعمة فرت النعمة. فالنعم إذا حمدت قرت، وإذا كفرت فرت. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الحمد لله ربي. رب، الرب عند العرب يطلق ويراد به السيد والمالك والمتصرف والمحيط والقريب وكثير الخير والمولي للنعم والخالق وجابر الكسر المنكسرين. الرب يطلق عند العرب ويراد به المصلح، ويراد به جامع الناس والسيد وغير ذلك. أما إطلاق الرب بمعنى السيد، قال الله تعالى في سورة يوسف: اذكرني عند ربك عند سيدك. أما إطلاق الرب عند العرب ويراد به المعبود، قال الشاعر العربي: أرب يبول الثعلبان، يعني أمعبود، أرب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب. يطلق الرب عند العرب ويراد به غير السيد وغير المالك والمتصرف والمعبود، يطلق الرب عند العرب ويراد به أكثر من معنى. ولذلك قال الشاعر في معاني الرب، قال: قريب محيط مالك ومدبر مرب كثير الخير والمولي للنعم وخالقنا المعبود جابر كسرنا ومصلحنا والثابت القدم وجامعنا والسيد احفظ، فهذه معان أتت للرب فادعوا لمن نظم. ادعوا لمن نظم معاني الرب في اللغة العربية، أن الرب يطلق ويراد بالسيد المالك المتصرف إلى غيره. يقول ابن سعد رحمه الله تعالى: والله يربي عباده تربية، تربية عامة، يطعم مسلمهم وكافرهم، وتربية خاصة لعباده المؤمنين، نسأل الله لي ولكم فضل العظيم، تربية خاصة هذه. ويربي عباده المؤمنين بأن يسهل عليهم الصلاة وشرائع الإسلام ويجعلها سهلة عليهم، نسأل الله لي ولكم فضل العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. ما مناسبة الرحمن الرحيم إلى ما قبلها من قوله رب العالمين؟ يقول العلماء: لما قال الله عن نفسه أنه رب العالمين وصف نفسه بالربوبية التي تعني أنه السيد المالك المعبود الذي له مطلق التصرف في عباده، والتي قد يفهم منها معنى الجبروت والقهر، جاء وصفه بالرحمة. فهو تعالى يقول: كما أني متصف بأني رب سبحانه وتعالى، كذلك الله يقول عن نفسه أنه متصف بأنه رب، كذلك أنه رحمن ورحيم. وسيأتينا أيضا بعد الرحمن الرحيم ما مناسبة يقال مالك يوم الدين بعد الرحمن الرحيم، لئلا يغتر الشخص برحمة الله فيتجاوز ويتجرع على الله بالذنوب والمعاصي. فكما أن الله سبحانه وتعالى رحيم، كذلك مالك يوم الدين وهو شديد العقاب. والمسلم يجب أن يجمع بين في عباداته القلوب الفعلية بين الخوف والرجاء، لأنه إذا غلب جانب الخوف أصبح على مذهب منحرف كمذهب الخوارج والمعتزلة، وإذا غلب جانب الرجاء أصبح على مذهب المرجئة الذي يقول الذي يقال عنهم أنهم يقولون: فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي. يقول أحدهم: فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي. يقول: كما أن الله غفور رحيم، كثر من الذنوب والمعاصي. هل هذا الكلام صحيح؟ لا. الله قال في القرآن: إن ربك لسريع العقاب. هذا ترهيب ولا لا؟ وإنه لغفور رحيم. جمع بين الخوف والرجاء، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، وهو أنه كجناحي طائر، ما يغلب جانب ويترك جانب، وإنما يجمع في عباداته القولية والفعلية بين الخوف والرجاء. الرحمن الرحيم، الرحمن أيها الإخوة أيها الأفاضل، الرحمن على وزن فعلان، على وزن فعلان. تقول العرب: هذا رجل غضبان، يعني ممتلئ غضبا. فالرحمن أنه يعني متصف بالرحمة سبحانه وتعالى، ورحمته واسعة وشاملة. وأما الرحيم وهي على وزن فعيل، فمعناها أنها خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، كما قال: وكان بالمؤمنين رحيما. والله سبحانه وتعالى في قولها الرحمن الرحيم كيف تفسر؟ تفسر أن تقول أن الرحمن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، يدل على اتصاف الله بصفة الرحمة كما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء والسميع البصير. ولا تفسر الرحمة كما يفسرها أهل الأهواء والانحرافات بأنها إرادة النعمة، هذا لا يجوز، بل تفسر الصفة بحقيقتها. فيقال مثلا: الرحمن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، يدل على اتصاف الله بالرحمة وأن رحمته شامل لجميع خلقه. والرحيم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، يدل على أن الله متصف بأنه رحيم، إنه بهم رحيم، أو كذلك في آية: رؤوف الرحيم. واضح الكلام؟ وهكذا. وتقول مثلا أنه متصف بالرحمة على ما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء والسميع البصير. الله يوصف بأنه لطيف، لطيف كما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، والسميع البصير، وهكذا وليت أسماء الصفات. الرحمن الرحيم. ثم قال سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، لما وصف نفسه بالرحمة قال الرحمة وهي الترغيب، الرهب، فقال مالك يوم الدين، يعني أن الله سبحانه وتعالى يملك يوم الدين. والله سبحانه وتعالى يملك الدنيا والآخرة، لكنه يوم القيامة لا أحد، ليس هناك اسم ملك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الملك والمملوك كلهم عند الله سواسية، يتفاضلون بالأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. مالك يوم الدين، وهذه القراءة مالك يوم الدين قرأ بها عاصم والكسائي ويعقوب وخلف، وهناك قراءة أخرى صحيحة مالكي قرأ بها الباقون. مالكي يوم الدين، مالكي يوم الدين، أن الله سبحانه وتعالى يملك يوم الدين. ما هو يوم الدين؟ يوم الجزاء والحساب، يوم القيامة. فإن من أسماء القيامة الدين والقيامة والحاقة والصاخة والقارعة، لأنها تقرع الأسماع والزلزلة، تزلزل فيها الأرض، وتسمى بالصاخة لأنها تصخ الآذان، وتسمى بالقارعة لأنها تقرع القلوب والأسماع، تسمى بالحاقة، وتسمى كذلك بالدين. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم لما أتى بالاستفهام في صوت الانفطار أتى به على جهة وما أدراك ما يوم الدين، قال وما أدراك ما يوم الدين، على الاستفهام خرج مخرج التفخيم والتعظيم، لأن الاستفهام عند العرب يخرج إلى أكثر من 30 معنى، من ذلك أن الاستفهام عند العرب يخرج ويراد به النفي، ومن أصدق من الله قيلا، من استفهامي يعني لا أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا يعني لا أحسن من الله حديثا، استفهام بمعنى النفي، لا تأخذه سنة ولا نوم، استفهام بمعنى النفي يعني لا يأخذ الله سبحانه وتعالى لا السنة وهو مقدمات النوم، ولا النوم العميق الذي يهجم على القلب هجوما. فيقول تعالى وما أدراك يعني يا محمد عليك الصلاة والسلام ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، أخرجه مخرج الاستفهام والتفخيم، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، مالك يوم الدين. إياك يا ربنا يعني إياك نعبد، إياك نعبد، العبادة عند العرب هي التذلل الخضوع، من قولهم هذا طريق معبد يعني قد وطئته الأقدام وذللته للمشي عليه. وقال الله تعالى وذللناها لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون. وقال طرف بن العبد في معلقته المشهورة إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد يعني المذلل، إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد. والعبادة هي إن كانت العبادة قولية أو فعلية لا تقبل إلا بتوفر شرط صحة، لا شرط كمال، شرط صحة، الإخلاص لله والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. إن لا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل الله أعبد مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يعني ما إلى من الشرك للإسلام، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وذلك أتى باسم الإشارة إلى الإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم أشار إليه وسماه دينا، دل على أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومذهب السلف ليزداد ويزداد وينقص ليزداد إيمانا مع إيمانهم. فهو لما تكلم عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة قال وذلك دين القيمة، فسمى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة دين، دل على أن الإيمان قول وعمل، وهو معتقد أهل السنة والجماعة إيماننا. إيماننا قول وقصد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالزلل. إياك نعبد وإياك نستعين يا رب العالمين. والشخص إذا لم يعم من الله فهو مخذول. وتلاحظ أنك كل يوم 17 مرة في الفرائض دون النوافل إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا سلمت اللهم عني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. دائما نسأل الله الإعانة وسأل الله الثبات على الدين. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يسأل الله الثبات على الدين: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وابن القيم لما ساق مذاهب القوم ممن انحرفوا عن منهج السلف الصالح من الجهمية والمعتزلة وغيرهم من الفرق الضلال، قال: لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. لا تغتر بطاعتك وبعلمك وبقوتك وبنشاطك، بل اسأل الله الإعانة، اسأل الله أن يعينك على الصلاة وعلى العبادة حتى تلقى الله رب العالمين، واسأل الله ثبات على الدين. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا. قال بعض علماء التفسير اهدنا يعني مل بنا. قال بعضهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في مرض الموت وهو ما يستطيع أن يمشي ليصلي بالصحابة يصلي بالناس ما استطاع من المرض، يهادى يعني يتمايل من المرض بين رجلين، بين العباس وبين علي بن أبي طالب أو غيرهما من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. والذي عليه العلماء أن اهدنا يعني ثبتنا على الصراط المستقيم. يقول بعض العلماء إن لم أكن واهم الطبري في تفسيره، يقول: كيف يقول الإنسان اهدنا الصراط المستقيم؟ يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم وهو الآن يصلي، هو على الصراط المستقيم. قال: المقصد من هذا يعني ثبتنا على الصلاة حتى الموت، ثبتنا على الصلاة. أن بعض الناس يصلي ثم يتخلف عن الصلاة، فأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم يعني ثبتنا على الصراط المستقيم. اهدنا يعني ثبتنا، اهدنا الصراط. الصراط ما هو عند العرب؟ الصراط هو الطريق المستقيم الذي ليس فيه اعوجاج. قال الشاعر العربي كما ذكر ذلك الطبري في تفسيره، قال: أمير المؤمنين على صراط، قال جرير بن عطية الخطفي: أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم. أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم. فالصراط معناه هو الطريق المستقيم الذي ليس بعوجاج. أيها الأفاضل أيها الإخوة، الصراط صراطان: صراط معنوي، ما هو؟ تعاليم الإسلام. قل تعالى: واتلوا ما حرم ربكم عليكم، سورة الأنعام، يعني هلموا واقبلوا، اتلوا ما حرم ربكم عليكم. ماذا؟ ألا تشركوا به شيئا، دل على أهمية التوحيد. أول موضوع، أول أمر في القرآن الأمر بالتوحيد، وأول نهي في القرآن النهي عن الشرك. أول أمر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وأول نهي: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا له مثلا ونظرا وأشباه تعبدون كما تعبدون الله أو تعبدونهم مع الله. الصراط، قل تعالى: واتلوا ما حرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا حتى قال: وتقربوا الفواحش ما ظهر منها. تعاليم الإسلام: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. آخر الآيات الثلاث ماذا قال؟ وأن هذا اسم إشارة، هذا صراطي، سماه صراطا تعليم الإسلام، أشار إليه: صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل يمين الشمال، يعني فتفرق بكم عن سبيله. وهناك الصراط حسي، وهو الصراط الذي يوضع على متن جهنم يمر الناس فيه على قدر أعمالهم. منهم من يمر كلمح البصر وكالبرق وكالجواد المضمر كما صح في الحديث. يقول العلماء: من وفق للصراط المعنوي، تعاليم الإسلام من الصلاة والزكاة والتوحيد ونبذ الشرك والبدع والخرافات والأهواء والوثنية، وأقبل على الله، فإن الله سيثبت قدمه على الصراط الحسي الذي يوضع على متن جهنم. نسأل الله أن ينجينا وإياكم على هذا الصراط، صراط الذي يوضع على متن جهنم. اهدنا الصراط، هل قال الصراطات أو قال الصراط؟ أفرد أفرد، لأن الحق واحد وهو دين الإسلام الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام. لا يقبل من أحد دين غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة خاسرين. اهدنا الصراط، فسر الصراط وتفسير القرآن بالقرآن من النوع المتصل، آية تفسرها آية بعدها آية أخرى، وهو أعلى مراتب التفسير. القرآن بالقرآن، يفسر القرآن بالسنة، يفسر القرآن بقول الصحابي، بقول التابع بلغة العرب، بالاجتهاد، بشروط الاجتهاد المعروفة عند علماء الصرف. فلما يقول اهدنا الصراط، الصراط المستقيم، طيب ما هو الصراط المستقيم؟ مباشرة تفسير بعده، تفسير القرآن بالقرآن، نعم، صراط يعني طريقة، الذين أنعمت عليهم. طيب من هم الذين أنعم الله عليهم؟ نبحث في القرآن. ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحان الله، كل يوم أنت في الفرائض 17 مرة تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط وطريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم قال وحسن أولئك رفيقا، لأن كل طريق لا بد له من رفقة. وهل هناك أفضل وأعظم رفقة من رفقة النبيين والصديقين والشهداء؟ لا، ليس هناك أعظم من ذلك. صراط الذين أنعمت عليهم، ثم تقول غير المغضوب عليهم، وهم اليهود، ولا الضالين، هم النصارى، كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. غضب الله على اليهود علم، عندهم علم بدون عمل، والنصارى عمل بدون علم. وفي قوله تعالى غير المغضوب عليهم يدل على أن الله متصف بصفة من صفاته، وهي صفة الغضب، وأن الله سبحانه وتعالى يغضب غضبا يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثل شيء، والسمع البصير. غير المغضوب عليهم، فالله غضب على هؤلاء القوم لأنهم عندهم علم بدون عمل، كالحمار مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا، كمثل الحمار يحمل أسفارا، يحمل السفر لك لا يستفيد منه. والضالون هم النصارى، لأنهم رهبانية ابتدعوها، عندهم عمل بدون علم. والعرب تقول للشخص إذا كان يسلك الطريق لكنه ضيع الطريق، تقول ضل الطريق يعني ضيع الطريق، وتقول العرب ضل الماء في اللبن يعني ضاع الماء في اللبن. فأنت تقول لا أريد يا ربي المغضوب عليهم وهم الذين عندهم علم بدون عمل، ولا أريد طريق الضالين وهم الذين عندهم عمل بدون علم. إذن ماذا أريد؟ أريد يا رب العالمين أن تكون عبادتي لتقبل مبنية على العلم، أعلم أنها هي أمر الله بها أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعملها، ثم إذا عملتها لا بد من الإخلاص والمتابعة. ولذلك قال البخاري في صحيح باب العلم قبل القول والعمل، ثم قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، لازم العلم، واستغفر لذنبك، ثم ثنى بالعمل. ثم العمل لا بد له من الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقول في الأخير آمين، يعني اللهم استجب، وليست من الفاتحة آمين، وإنما تقرأ، تشرع أن يقال آمين، يعني اللهم استجب هذا الدعاء الذي دعوناك ربنا به، آمين. الآن انتهت سورة الفاتحة إجمالا، وإذا فات علي بعض الفوائد لعلي أستدركها في الشهر القادم إن شاء الله. نبدأ بسورة البقرة. سورة البقرة أيها الأخوة أيها الأفاضل تعتبر أطول سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي 206 أو 7 أو 88 آية، و6000 كلمة، و121 كلمة، و25000 حرف، و500 حرف. ما مناسبة سورة البقرة؟ ما مناسبة سورة البقرة تأتي بعد سورة الفاتحة؟ قال العلماء، أو قال بعض العلماء، أن الله لما طلب من الشخص أن يدعو ربه في سورة الفاتحة يقول اهدنا، يعني ثبتنا يا ربنا على الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، ثم قال صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره، بين في سورة البقرة ما هو هذا الصراط المستقيم الذي إذا سلكه الإنسان فاز برضوان الله ونجا من مرهوب الله وأصبح من المفلحين. فماذا قال تعالى بعد ذلك؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم بدأ يعني يذكر الأوصاف التي من اتصف بها فقد فاز وأفلح: الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بما ويؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ويقيمون الصلاة. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، إلى آخره. لما بين أنك تطلب من الله في سورة الفاتحة السلوك الصراط المستقيم بين لك أن الصراط المستقيم يكمن في ماذا؟ في هذه الآيات التي قام الصلاة إلى آخر الكلام، إلى آخر كلامه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نأخذ من هذه السورة العظيمة ما يسمح به الوقت ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أولا أيها الفاضل أيها الأخوة، أسماء هذه السورة. أول شيء أسماء هذه السورة، أسماء هذه السورة. سميت هذه السورة بسورة البقرة. أصلا البقرة في اللغة العربية سميت بقرة لأنها تبقر الأرض بحوافرها، يعني تحرث الأرض. سورة البقرة سميت بهذا الاسم لأنه صح في الحديث كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته. فقال سورة البقرة، فالرسول سمى سورة البقرة. إذن صح الحديث أن اسم سورة البقرة بالنص أن الرسول سماها سورة البقرة. ما هما الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة؟ هم اللي قرأ بهم الإمام فقه الله في صلاة المغرب: آمن الرسول بما أنزل من رب المؤمنين، إلى النهاية. عرفتوا؟ إذن أسماء سورة البقرة. أيضا تسمى سورة البقرة هي وسورة آل عمران ستأتينا إن شاء الله، تسمى بالزهراوين. تسمى بش؟ بالزهراوين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا كما صح في الحديث أيضا عند كما صح في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران. ما فضائل سورة البقرة؟ ما فضائلها؟ أنها تنفر الشيطان من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة كما صح في الحديث كما عند مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا نهي لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة. أيضا من فضائل سورة البقرة أنها هي وآل عمران تدافعان عن قارئهما يوم القيامة، وفي قراءتهما والعمل بما فيهما حصول البركات لصاحبها. واستدل على ذلك العلماء بالحديث الصحيح عن أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. قال معاوية ابن سلام أحد رجال سند الحديث بلغني، أو سلام بالتخفيف، بلغني أن البطلة السحرة. سورة البقرة لا تستطيع البطلة، ما معنى ذلك؟ لا تستطيع البطلة السحرة، يعني أيضا سورة البقرة من فضائلها أنها من ضمن السور التي تقرأ المسحور، لأنها قوية على الشخص الذي في سحر، خاصة في قوله تعالى واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان إلى آخر الآيات. فانظروا الآن أيها الإخوة سورة البقرة. أيضا من فضل وعظمة سورة البقرة أن النبي عليه الصلاة والسلام، أو عن أنس رضي الله عنه، قال كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، يعني عظم، يعني عظم مقداره، يعني قرأ سورة البقرة شخص وقرأ آل عمران وعرف معناهما جد فينا، يعني عظم في عين الصحابة. وفي رواية يعد فينا عظيما، وفي أخرى عد فينا ذا شأن. سورة البقرة والأفاضل سورة مدنية نزلت بعد الهجرة، ونقل إجماع على ذلك عدد من المفسرين. نقل الإجماع على ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وابن كثير، والشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان رحم الله الجميع. ما مقاصد سورة البقرة؟ مقاصدها ماذا؟ سورة البقرة ما مقاصدها؟ مقاصدها الاهتمام بالجانب العقدي. تعرفون أن العقيدة هي والإخوة أول أمر أمر الله بها، بل جميع دعوة الأنبياء والرسل اتفقوا على دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره، وإلى كلها، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جميع دعوة الأنبياء والرسل تتفق على دعوة الناس إلى التوحيد الخالص لله رب العالمين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وتقدم أن أول أمر في القرآن الأمر بالتوحيد، وأول نهي في القرآن نهي عن الشرك. فالبقرة اهتمت بالجانب العقدي، قد بينت السورة الكثير من أصول العقيدة وأدلة التوحيد وبراهين البعث. وستأتينا إن شاء الله مثلا من أدلة البعث، وقال أدلة البعث أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن كيف يحيى هذا بعد موته، فماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبت؟ قال لبت يومنا بعض يوم، قال بل لبت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لما تسنى، وانظر إلى حمارك ونجعلك آية للناس، وانظر العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. هذا من دليل البعث. واذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى، كيف تحيي الموتى؟ البعث. قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال باخذ 4 من الطير. اذا تهتم بهذا الجانب البقره تهتم بالجانب العقدي، وايضا تتحدث عن جوانب من التشريع الاسلامي. وسياتينا ان شاء الله تكلمت عن العبادات، وتكلمت عن الاحوال الشخصيه النكاح والطلاق، تكلمت عن المعاملات المالية وأن الربا حرام الذي يكون الربا إلى آخره، وتكلمت عن الحدود ولكم في القصص حياة الوسم كما سيأتينا، وغير ذلك. موضوعات سورة البقرة، موضوعات سورة البقرة أكثر من موضوع، أكثر من موضوع. أول شيء وصفت الناس، قسمتهم ثلاث أقسام: المؤمنون، ألف لام ميم دال كتاب، إلى قول الكافرون صح، وبعدها الكفر آيتين إن الذين كفروا سواء على من أنذرتهم فانذرهم، 13 آية عن المنافقين. تكلم الله سبحانه وتعالى أكثر من المنافقين لأن النفاق أخطر من الكفر، 13 آية تتحدث عن المنافقين. الموضوع الثاني منها وصية الناس كافة بعبادة ربهم، بعدما تكلم عن النفاق ماذا قال؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أمر بالتوحيد واضح الآن. ثم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة مثله إلى آخره. ثم تكلمت عن بداية خلق الإنسان آدم، تكلمت عن خلق الإنسان آدم عليه الصلاة والسلام، وعلم آدم الأسماء كلها، وخلق الله سبحانه وتعالى خلق آدم وعلمه الأسماء، ستأتينا إن شاء الله. وبداية خلق الإنسان وحوار الله عز وجل مع الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا ما علمتنا، هذه مواضيعها. ثم قصة استخلاف آدم في الأرض وقصته مع الشيطان اهبطوا منها جميعا. تكلمت البقرة، عرضت أبرز الأحداث توقعت لبني إسرائيل، إذ قال موسى لقوم إن الله أمركم تذبحوا بقرة ستأتينا إن شاء الله، وقصة ابتلاء إبراهيم وإذ ابتلاء إبراهيم ربه بكلمات ستأتينا إن شاء الله، وعرض مجموعة من الأحكام الشرعية كالصلاة والصدقة والصوم والحج، وفي جانب المعاملات الربا والدين والرهن، وكذلك في جانب الأسرة من النكاح والطلاق والإيلة والعدد وغير ذلك. عرضت وقائع في إحياء الله الموتى منها قصة قتيل بني إسرائيل الذي أصيبوا وغير ذلك. تكلمت عن قصة طالوت وجالوت مع الملأ من بني إسرائيل. تكلمت عن إبراهيم عندما عن قصة الرجل الذي حاج إبراهيم في ربه إلى غريب ذلك من الموضوعات. هذا هو الآن ملخص إجمالي للحديث عن سورة الفاتحة ومقدمة عن سورة البقرة التي ستحدث عنه بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسأل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من الهم والغم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم انصر به دينك وعلي به كلمتك. اللهم وفقه ولي عهده لما تحب وترضى يا رب العالمين يا حي يا قيوم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم لك الحمد عدد خلقك ومداد كلماتك وزينة عرشك ورضا نفسك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.